في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل معنا نبي آخر وهو فتى موسى يوشع بن نون الذي رجع الذي كان يحمل المكتل الذي فيه السمكة. ما قصة هذا النبي وكيف فتح بيت المقدس لبني إسرائيل؟ هذا ما سوف نعلمه بإذن الله عز وجل في حلقة القادمة. حتى نلقاكم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص نور قصص. ذلك الفتى اسمه يوشع ابن نون صار نبيا على بني إسرائيل، الله عز وجل ثبتهم. فإذا بيوشع ينظر إلى الشمس ويكلمها، قال أيتها الشمس إنني مأمور وأنت مأمورة. يبدلون أمر الله عز وجل، رجل اسمه طالوت سيكون الملك عليكم. ما قصة هذا الصندوق وهذا التابوت؟ خرج الرجال ليقاتلوا في سبيل الله، قال هذا النهر يحرم عليكم الشرب منه. من يبارز هذا الرجل؟ كلما جاءهم أمر من أوامر الله عز وجل اختلقوا الأعذار. قصص نور قصص، حكمة وصبر، سيرت خير يا كل الخير، يا عز العز يا ديني، لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها عيني. يا سيرت خير يا كل الخير، يا عز العز عبر وجمل، قصص تدمع لها عين.